وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبارك. من هم أهل المسجد؟ كم أصناف؟ أجل الزوج على مشروط الفردة الزوج الزوج على الأبن الأبن وبنت الأبن بنت الأبن والأخت الشقيقة الأخت الشقيقة الشقيقة والأخت الأخت بنت الأبن بنت الأبن ذكرنا طيب هؤلاء خمسة الذين يرثون الزوج بكم كيلو؟ ما هو؟ عدم الفرع الوارث وما هو الدليل؟ ولكم نفس ما ترك أزواجه إن لم يكن لهن ولد. طيب وما المراد بالفرع الوارث هنا؟ إشارة عدم الفرع الوارث، ما المراد بالفرع الوارث؟ أولاد الميت ذكورنا إناثا وهو المجمع على إرثه فرع الوارث أي المجمع على إرثه حتى يخرج الذي لا يرث إما من ذوي الأرحام أو بأحد الصفات المتقدمة الرجل والقتل واختلاف الدين. طيب البنت يا محمود كم شروط ترث النساء؟ عدم المعصب وعدم المشاركة. ما المراد بالمعصب؟ أخوها. والمشاركة؟ أختها. المشاركة؟ أختها. وما هو الدليل؟ نعم بنت الابن بكم شروط؟ بثلاثة شروط. عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الفرع الوارث، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. والدليل؟ نفس دليل البنت، نفس دليل البنت. طيب ما المراد في المعصب بنت الابن؟ بنت الابن عدم المعصب، من هو المعصب؟ نعم اخوها او ابن عم لها المساوي لها في الدرجه. والمشاركه ما المراد بالمشاركه؟ لا بتكون شقيقة؟ لا الكلام على بنت الابن، على بنت الابن. قال عدم المعصب عدم المشاركة، ما المراد بالمشاركة؟ ما بس فيها؟ نعم اختها وبنت عمها، واضح الان اختها او بنت عمها. الاخت الشقيقة كم شروط ترث النسب؟ بأربع شروط، عدم المعصب، عدم المشاركة، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. ما المراد بالمعصب؟ المعصب أخوها الشقيق، والأخ الأب هل يعصبها؟ لا، في جماعة أهل العلم ما يعصبها. والمشاركة ما المراد بالمشاركة؟ أختها، والأخت الأب مشاركها؟ لا، الأخت لها المراد الأخت الشقيقة. بقي عليك الدليل، ما هو الدليل في إرث الأخت الشقيقة النسب؟ نمرة من الله انهلك عليك فله ولد ولا وقت فلها النسب. والأخت لأب، الأخت لأب هاي من إيه؟ خمسة شروط، وجود الأشقة والشقائق، عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث. ما المراد بالأصل الوارث؟ الأصل الوارث ما المراد به؟ الأصل الوارث ما المراد به؟ نعم الأب والجد وين على؟ الأب والجد وين على؟ ايوه اخوها او ابن عم لها المساوي لها بالدرجه في هذا القيد المساوي لها في الدرجة. واضح الآن؟ طيب من عنده شيء إخواني في الله فيما أخذ نبرا لا لا يعصبها لابد الشقيق لابد الشقيقة عدم المعصب المراد المعصب بالشقيقة هو الشقيق أما الأخ لأب هي أرفع منه واضح الآن فما يعصبها بالإجماع وأيضا الأخ ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق ما يعصب الأخ الشقيقة بالإجماع هالك عن أخ الشقيق وأخ لأب لا يقول قائل الأخ الشقيقة مع الأخ لأب تتذكر مثل حظ الأنثيين واضح الآن لأن الأخ الشقيقة أرفع منه بالإجماع أن الأخ لأب ما يعصب الأخ الشقيقة فالأخ الشقيقة لها النصف فرضا وباقي المال تعصيبا لمن للأخ لأب واضح طيب هالك عن أخ الشقيقة وابن أخ شقيق هل ابن الأخ الشقيق يعصب الأخ الشقيقة لا بالإجماع لماذا لأنه أرفع منه يقال الأخ الشقيقة لها النصف وباقي المال تعصيبا للابن الأخ الشقيق واضح الآن طيب وهكذا الأخ لأب الأخ لأب الذي يعصبه هو الأخ لأب هالك عن أخ أب وأخ شقيق هل يقال الذكر مثل حظ الأنثيين ها لا ما يعصبها إذا كمل من الأخ لأب خلها النصف خلها النصف من يجيب أخ لأب وشقيق لا فيها شقيق بشروط إرث الأخ لأب النصف عدم الأشقة والشقايق لأن وجد الشقيق صح إذا ليس لها النصف فهي محجوبة حجب حرمان بالأخ الشقيق الأخ الشقيق يحجبها حجب حرمان قالت عن أخ لأب وابن أخ لأب أخ لأب وابن أخ لأب هل ابن الأخ لأب يعصبها الآن؟ لا بالإجماع ما يعصبها كم لها إذن؟ لها النصف فرضا وباقي المال تعصيبا لابن الأخ لأب واضح الآن بارك الله فيكم فدرس هذا مهم جدا أهلا وسهلا لمن؟ إلا أخ لأب هالك عن أخ لأب وأخ لأب ذكرت من عبد الرزيق المعصب هو هذا في شروط من الأخ لأب نعم ولأخ لأب ما قال لها شريك يعني الآن أنا وأنت أنت أخوي من أبي وأم هذا ما تختلف ومعك أخت فهي ما تكون لي أختي لأبي صح إذا مت أنا يقال هالك عما عن أخ لأب أختي واضح الآن كم الأخ لأب والأخ لأب من مالي ذكرهم في الحظ من هنا واضح الآن طيب ندخل إن شاء الله في أهل الربع والتمارين التي أكثر مهمة جدا تحل إن شاء الله التمارين تحل في ستة تمارين مهمة جدا إن شاء الله الأخوان أتمرن عليها قال المؤلف رحمه الله تعالى أصحاب الربع أصحاب الربع اثنان كقط أي الذين يرثون الربع صنفان أما النصف خمسة أصناف والربع صنفان فقط الزوج الأول الزوج والثاني الزوجة أو الزوجات فالآن الزوج له ضربان إما نصف وإما ربع واضح الآن متى يرث الزوج النصف عند انعدام الفرع الوارث ومتى يرث الربع عند وجود الفرع الوارث واضح الآن بعبارة أكثر من ذلك يرث النصف عدمي ويرث الربع وجودي واضح الآن إذا عدم الفرع الوارث تحصل على النصف وإذا وجد الفرع الوارث تحصل على ماذا الربع وعلى الزوج بشرط وجود الفرع الوارث إذن الزوج يرث الربع بشرط واحد وجود الفرع الوارث. وتقدم معنا من مراسل الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. دلت هذه الآية على أن الزوج يرث الربع من زوجته عند وجود الفرع الوارث. هالك هالك عن زوج وابن هالك عن زوج وابن فكم للزوج الآن الربع؟ لماذا له الربع؟ لوجود الفرع الوارث. والفرع الوارث الفرع الوارث الذي يحجب الزوج سواء كان منه أو من غيره. واضح الآن؟ الآن رجل أو امرأة ماتت وتركت زوجها وابنها، هذا الابن هل يشترط أن يكون من الزوج؟ لا ما يشترط. واضح الآن؟ سواء كان منه أو من غيره ما دام أنه فرع وارث لمن؟ للميت. واضح الآن؟ فرع وارث للميت. مثلا يأتي إنسان ويتزوج على امرأة ومعها ولد أو معها بنت من رجل آخر، واضح؟ ثم تموت هذه المرأة، يقال هالك عن من؟ عن زوج ومن؟ وابن. هل هذا الابن الآن الابن الذي تركته هذه المرأة هل هو بابن لهذا الرجل؟ لا. طيب هل يؤثر على الرجل أو لم يؤثر؟ نعم يؤثر عليه، يقال الزوج له الربع والابن له ماذا؟ النصف. وعفوا باقي المال. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. فقالوا أهل العلم الفرع الوارث هذا الذي يحجب الزوج أو يحجب الزوجة سواء كان من الزوجة أو كان من الزوج أو لم يكن منه، ما دام أنه فرع وارث لمن؟ للميت. فرع وارث للميت. واضح؟ لا، فما يقال هكذا. لو كان هذا الابن هو ابن الرجل وليس ابن المرأة وماتت المرأة يقال هالك عن زوجة، يعني الهالكة عن زوج فقط. واضح الآن؟ أحيانا يأتي الإنسان يتزوج وهو معه أولاد على امرأة ولم تأتي له أحد فتموت ومعه أولاد، لكن أولاد أولاد من؟ أولاده هو وليس أولاد من؟ المرأة. إذا ماتت المرأة يقال هالك عن من؟ عن زوج، هالك عن زوج. واضح الآن؟ طيب هو معها أولاد إلا أنها أولاد أولاد ليس بأولاد إنها، واضح؟ فالآن كم يرث منها؟ لماذا؟ لا هو الزوج الآن. الزوج كم يرث من زوجته الآن؟ النصف. واضح الآن؟ فالمراد بالفرع الوارث هو الفرع الوارث لمن؟ للميت. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. الفرع الوارث هو لمن؟ للميت. فالزوج الآن يرث الربع بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. لهذه الآية انتهينا من الزوج. فالزوج الآن كم له فروض الآن؟ له فرضان، إما نصف وإما ربع. متى يرث النصف؟ عند انعدام الفرع الوارث. ومتى يرث الربع؟ عند وجود الفرع الوارث. الثاني الزوجة أو الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، اثنتين أو ثلاث أو أربعة. طيب كمان رجل متزوج أربعة ثم طلقهن كل اللي قصد أن يحرمهم من الميراث وتزوج أربعة فمات عن الأربع التي في عصمته والأربع التي طلقهن من قصد أن يحرمهم من الميراث. على مذهب الجمهور قال الثمان كلهم ترث منه، واضح؟ الثمان كلهم ترث منه. وعلى مذهب الشافعي قال لا، الأربع التي في عصمته والتي طلقهن طلاقا بائنا فلا يرثان، وهذا هو الراجح. طيب الزوجة أو الزوجات بشرط انعدام الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. دلت هذه الآية على أن الزوجة واحدة فأكثر إلى أربع لهن الربع، وشرط إرثهن الربع انعدام الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. متى ما عدم الفرع الوارد للميت تحصلت الزوجة من زوجها على ربع هالب عن زوجها. فكم من الزوجة هالب عن زوجها؟ فكم من الزوجة الربع. لماذا للزوج الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارد. واضح الآن بارك الله فيكم. طيب الآن الزوجة واحدة فأكثر يردنا الربع. هالك عن ثلاث زوجات وعم، فكم للزوجات الربع؟ كلهم اجتمعنا أو اشتركنا بالربع، وليس لكل واحدة ربع، لا، وإنما اجتمعنا كلهم في ماذا؟ بالربع، واشتركنا في الربع. هالك عن أربع نسوة لهن الربع. واضح الآن بارك الله فيكم. فالزوجة الآن من أصحاب الربع، وشرط إرثها الربع هو انعدام الفرع الوارث، وبهذا قال في الله انتهينا من أهل الربع. إذا لم يوجد إلا مع الزوجة فقط لهن الربع وبقية المال. الأخ يقول إذا مات الميت وما ترك إلا زوجة فقط فهل لها الربع وشيء ثاني ولا كيف؟ لا، الزوجة تقدم معنا من الأصناف الذين يرثون بالفرض فقط. بالفرض فقط هم كم؟ ثمانية الذين يرثون بالفرض فقط ليس لهم الفرض. فالزوجة بهذا الحال لها الربع فرضا، فيبقى المال أن يذهب ما يرد عليها. وهذا سيأتي معنا في باب الرد بإجماع أهل العلم أن الزوجان ما يرد عليهم أبدا، الزوج والزوجة ما يرد عليهم. فالزوجة تأخذ نصيبها الربع وتمشي، وباقي المال على خلاف بين أهل العلم الذين قالوا أن بيت مال المسلمين من أسباب الإرث فهو لمن؟ باقي المال لبيت مال المسلمين. والذين قالوا لا، بيت المال ليس من الأصناف فيذهب إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن. واضح الآن بارك الله فيك. وإن كانت مثلا هذه الزوجة ذو رحم أو كانت تستحق بالرحم لا بأس، على أن نعلم من قرب توريث ذوي الأرحام كما سيأتي معنا إن شاء الله، كما سيأتي في باب ذوي الأرحام، فينتقل المال إليها باعتبار أنها من ذوي الأرحام وأنها محتاجة. بنت عمة أو بنت خالة أو بنت عمتها أو كذا، فبالرحم، لأن الرحم ذوي الأرحام مقدمون على بيت مال المسلمين. واضح الآن بارك الله فيكم. طيب انتهينا الآن من الربع، ننتقل إن شاء الله إلى الثمن. قال أهل الثمن وارث واحد فقط وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث، في قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. دلت هذه الآية أن الزوجة إذا كان لزوجها فرع وارث ومات عنها تحصلت على ماذا؟ على الثمن، سواء كانت واحدة أو أكثر. الآن الزوجة أو الزوجات لهن فرضان، الفرض الأول الربع عند انعدام الفرع الوارث، ويرثنا أو وترث الربع الثمن عند وجود الفرع الوارث. الزوج له فرضان، النصف والربع. متى يرث النصف؟ عند انعدام الفرع الوارث. ومتى يرث الربع؟ عند وجود الفرع الوارث. والزوجة فأكثر ترث الربع عند انعدام الفرع الوارث، وترث أو يرثنا الثمن عند وجود الفرع الوارث. واضح الآن بارك الله فيكم. فهذا هو، فأهل الثمن هو وارث واحد فقط وصنف واحد، وهو من الزوجة أو الزوجات، ويرثنا الربع الثمن عند وجود الفرع الوارث. وبهذا ننتهي من أهل الربع ومن أهل الثمن. من عنده في إخوان في الله في أهل الربع وأهل الثمن؟ هذا سهل جدا صح؟ طيب كل عنده إشكال ولا انتقلنا إن شاء الله إلى الثلثين؟ أهل الثلثين. طيب قال أهل الثلثين البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، أربع ناس الذين يرثون أو أهل الثلثين أربع أصناف، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. وبعبارة أسهل من ذلك قالوا أهل الثلثين هم أهل النصف ما عدا الزوج. واضح الآن؟ أهل النصف ما عدا الزوج. من هم أهل النصف ما عدا الزوج؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. وفي النصف البنت بكم شروط ترث؟ بشرطين: عدم المعصر وعدم المشاركة. وفي الثلثين العكس: عدم المعصر ووجود المشاركة. هي نفس الشروط، هناك عدم وهنا وجود، هناك عدم المشاركة وفي الثلثين وجود المشاركة. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. وبقية الشروط هي هي: الأخت لأب، بنت الابن، عدم المعصر في النفس، وعدم المشاركة، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. وفي الثلثين عدم المعصر ووجود المشاركة وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. واضح الآن؟ والأخت الشقيقة في النفس عدم المشاركة، وفي الثلثين وجود المشاركة، وبقية الشروط هي هي. واضح الآن؟ والأخت الأب نفس الشروط، عدم الأشقة والشقائق وكذا وكذا وكذا، مع عدم من المشاركة. وفي الثلثين وجود المشاركة مع بقية الشروط. واضح الآن؟ فأهل الثلثين هم أهل النصف مع عدم الزوج. قال البنات بشرطين، يعني يرثنا الثلثين بشرطين: الشرط الأول أن يكون اثنتين وأكثر، والشرط الثاني عدم المعصر. واضح الآن؟ النصف عدم المشاركة، وفي الثلثين وجود المشاركة، اثنتين فأكثر. بقي الدليل، ما هو الدليل على أن الثلثين مع من كان من هذا لو أن ثلثا ما ترك؟ تقي أمر إخواني بالله، وهو الآية: يوصيكم الله بأولادكم للذكر من الحظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، ولم يقل اثنتين، صح؟ إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا. ماذا يفهم من هذه الآية؟ أن الثلثين ليس لهن الثلثين. إن كن نساء فوق اثنتين، يعني فوق اثنتين أي ثلاث أربع خمس، صح؟ فهذه الآية أخواني بالله أشكلت على بعض أهل العلم، أمثال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عبر هذه الأمة وبعض أهل العلم، فأشكلت عليه هذه الآية. لذلك قال ابن عباس: البنت الواحدة لها النصف بنفس الآية، والثلاث كما فوق لهن ثلثا، بقي الاثنتين. قال الله عز وجل: إن كنا نساء فوق اثنتين، ولم يقل اثنتين، إن كنا نساء اثنتين فلهن ثلثان، قال فوق الاثنتين. إذن الاثنتين ليس لهن ثلثين، كم لهن؟ قال لهن النصف. وجماهير الصحابة ومن بعدهم قالوا: البنتين نعطيهن الثلثان بنص هذه الآية، وجاءت أدلة كثيرة في الباب على أن الاثنتين كما فوق لهن ماذا؟ الثلثان. منها حديث جابر في قصة امرأة سعد بن الربيع في غزوة أحد، مات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه أخذ جميع ماله، فجاءت زوج سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تشتكي، فقالت: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع قتل يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع مالهما، وهاتان بنتا سعد لا تنكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في أمرك. فنزلت هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أخو سعد بن الربيع وزوج سعد بن الربيع، فقال له: ماذا؟ اعطي بنتا سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي لك، وما بقي لك. فهذا الحديث حديث جابر من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل. وتعلمون عبد الله بن محمد ابن عقيل فيه ضعف، وبعض أهل العلم يحسن له الحديث وبعضهم يضعفه. فالعلامة الألباني رحمة الله عليه احتج بحديث عبد الله بن محمد ابن عقيل، وشيخنا مقبل رحمة الله عليه لم يذكر هذا السبب في كتابه صحيح المسند من أسباب النزول. لماذا لم يذكره؟ لأنه من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، والشيخ مقبل لا يرى ماذا تحسين حديثه، لذلك لم يذكره في صحيح المسند من أسباب النزول. واضح الآن؟ فهذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن الثبتين كم لهن؟ ها؟ لهن الثبتين. واضح الآن بارك الله فيك. وأيضا الجمهور استدلوا في حديث آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، في آخر سورة النساء في الأختين، أعطاهم الله عز وجل ماذا؟ الثلثين. قالوا إذا كان الأختين لهن الثلثين بنص هذه الآية، فمن باب أولى من البنات، من باب أولى البنات. وأدلة كثيرة، أدلة كثيرة. وأيضا استدلوا بأن أقل الجمع كم؟ اثنين. أقل الجمع اثنين، ابن عباس يقول أقل الجمع كم؟ ثلاثة. وجماهير أهل العلم قالوا أقل الجمع اثنين، واستدلوا بأدلة كثيرة، أدلة كثيرة. هل أتاك نبو القسم يتصور المحراب وأيضا رؤيته بابا أصبحت قلوبكما؟ أدلة كثيرة في الباب أن أقل الجمع اثنتين. واضح الآن أن أقل الجمع كم؟ اثنين، وابن عباس عنده أقل الجمع ثلاثة. فالراجح أخواني بالله هو والجماهير العلماء على أن للإثنتين فأكثر الثلثان. واضح الآن. وقيل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجع عن هذا القول، كان يفتي أن للبنت الواحدة النصف وللبنتين النصف والثلاث الثلثان. واضح الآن. فقيل أن ابن عباس رجع كما ذكر ذلك الإمام الألوسي رحمه الله تعالى، وذكر ذلك صاحب أضواء البيان الشنقيطي بأضواء البيان، وصح راجع ابن عباس عن هذا القول فهو إجماع. وذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام المطعم وجماعة من أهل العلم. فالآن صار ماذا؟ إجماع. واضح الآن بارك الله فيكم. هذا فائدة أردنا أن نخبر بها الإخوان. طيب الآن انتهينا من من؟ من البنات. البنات كم يردنا؟ الثلثين بكم كروب؟ بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني وجود المشاركة. واضح الآن بارك الله فيكم. طيب بنات الابن، بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط. الأول أن يكون اثنتين فأكثر، والثاني عدم المعصب، والثالث عدم الفرع الوارث هو أعلى منها. والدليل نفس دليل البنات. واضح. الرابع الثالث الأخوات الشقيقات بأربع شروط، أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب. بقي الدليل. ما هو الدليل الآن على أن للأختين الثلثين؟ نعم، ولله سبحانه وتعالى في آخر آية الكلالة التي في آخر سورة باء، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كانتا، نعم، إن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم، إن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. دلت هذه الآية على أن الاثنتين فأكثر كم؟ الثلثين. لهذا الدليل. الرابع الأخوات لأب بخمس شروط، الأربعة المذكورة، والخامس عدم الأشقة والشقائق. الأربعة المذكورة في الشقائق، والخامس عدم الأشقة والشقائق. والدليل هو نفس دليل الأخت الشقيقة. واضح الآن بارك الله فيكم. سهل الثلثين سهل جدا أيضا. واضح. فالآن أهل الثلثين هم كم أصناف؟ أربعة أصناف. هم أهل النصف ما عدا ماذا؟ الزوج. وفي النصف عدم المشاركة، وفي الثلثين وجود المشاركة، والشروط هي من الشروط. واضح. طيب انتهينا إن شاء الله من الربع والثمن وأهل الثلثين. من عنده شيء إخوان في الله؟ الزوجة في النصف الثالث ما يرثى الزوج إلا وجد عدم الوارث من الزوج. بعد الزوجة إذا هلك عنها الزوج. شرف النص. من اللي شرف النص؟ الزوجة. الزوجة ليس من أهل النص. إما ربع أو ثمن. لكن إذا لم يكن الهالك وجد أو لم يوجد، الزوجة ليس من أهل النص. وجد أو لم يوجد، صح. وإنما إما لها ربع أو لها ثمن. واضح الآن؟ طيب، إذا وجد للميت فرع وارث تحصلت الزوجة على ماذا؟ على الثمن. وإن لم يوجد للميت فرع وارث أخذت الزوجة على الربع. واضح؟ طيب نمثل الآن. الآن أخذنا النصف والربع والثمن وأصل الدين، نمثل عليهم. واضح الآن؟ طيب من يشتري؟ أنت هالك عن زوج وبنتين وعم. الزوج هالك عن زوج وبنتين وعم. الربع، لماذا الربع؟ الوجود الفرع الوارث. ها، والبنتين الثلثين لماذا؟ ها، المشاركة، وجود المشاركة. والعم باقي ما تعطيها. طيب من الثمانية التي معنا؟ هالك عن زوجة وبنتين وعم. الزوجة الثمن لماذا؟ وجود الفرع الوارد. والبنتين الثلثين وجود المشاركة. والعم ها الباقي. نفس الحديث الذي ذكرت لكم، امرأة سعد بن ربيع، يعني حين مات سعد بن ربيع فقد وتحد، فجاءت زوجته تشتكي من الشيهان وعمه. نعم، لأن أخو سعد بن ربيع أخذ جميع ماله، فقال من اذهبي اقتل له في أمرك، فأنزل هذه الآية. ثم دعا عم البنات أخو سعد بن ربيع، قال اعطي بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، هما بقي لك. طيب زوج وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب. الزوج النصف، لماذا؟ عدم الفرع الوارث. لو أن ثلثان الأخت لأب السدس. كم لها؟ النصف. لماذا؟ لقد أبليت لها شيء. أجبتم لماذا؟ عدم الشكاية، لأنه من شروط إرثها أن تكون مع شقيقة واحدة. الآن عندنا ثلاث شقيقات، فالزوج النصف والثلاث الشقيقات الثلثين والأخت لأب محجوبة. لا، إذا كانت واحدة لا، اثنتين محجوبة. ايه، اخت شقيقة بشرط ان تكون اخت شقيقة واحدة والف من الاخوات الاب. جلسنا السكر سهل، واحدة اثنتين ثلاثة اخوات الاب، لكن الشقيقة لابد ان تكون واحد اجماعا وقياسا على من؟ بنت الابن مع البنت تكمل الثلثين. طيب عن بنتين ابن وزوجة وشقيق. طيب بنتين ابن الثلثين. نعم. والزوجة لماذا؟ وجود الفرع. وجود الفرع والشقيق باقي المال تعصيبا. هالك عن زوج واختين لأب وعم. عندك أبو الحارث زوج واختين لأب وعم. النش لعدم وجود الفرع الوارد. نعم، وجود المشاركة والعم الباقي. هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخت لأب. ها، لا لا لا، عندك سهل جدا هذا. زوجة وثلاث بنات وأخت لأب، الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وثلاث بنات كم لهن؟ الثلثان. نعم، وجود المشاركة والأخت لأب عصب باقي المال، والأخوات تكون بنات وهن معهن معصبات عاصب مع الغير، عاصم مع الغير. طيب مثلا الزوج سيأخذ النصف المسؤول اللي قبل هذا، والأختين الثلثان. نعم. ما سيبقى الآن؟ ما يبقى شعور، شعور المسألة. يعني العم ما سيعصب. العم تعصيب، الزوج تعصيب، لكن ما يبقى له شيء. لأن زيادة عندنا إذا استعرضت الفروض التركة سبب. واضح الآن؟ لكن هو عاقب. ما يخرج عن العقبة. لكن هل يبقى له شيء؟ ما يبقى له شيء. واضح؟ طيب إن شاء الله نقف له هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.